بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو الفتح بن دقيق العيني رحمه الله وحفظ الله شيخنا وعافاه في دينه ودنياه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه، مات سنة 68، ويقال كان سنه حينئذ 72 سنة، وبعضهم يروي سنه 72 سنة، أعني في مبلغ سنه، وكان موته بالطائف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا في باب الاستطابة وأحاديثها، وذكر في هذا الموضع المقدسي رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبدأ الشارح في التعليق على هذا الحديث بالتعريف براويه كما هي عادته التي أشار إليها فيما سبق. وراوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أحد فقهاء الصحابة وأكابرهم في العلم رضي الله تعالى عنه. وقال هو أبو العباس القرشي، أبو العباس كني بأكبر أبنائه وهو العباس، فقيل أبو العباس بناء على أكبر أبنائه العباس بن عبد الله رحمه الله تعالى. وقال سمي بالحبر أو الحبر لسعة علمه، هذه من الألقاب التي لقب بها عبد الله بن عباس، وألقابه كثيرة رضي الله عنه، فقيل له ترجمان القرآن، وقيل فيه حبر الأمة، وقيل رباني الأمة، وقيل أبو الخلفاء، فألقابه كثيرة رضي الله تعالى عنه. ولقب بحبر الأمة من الحبر بمعنى العالم، الحبر في لغة العرب يطلق على العالم، ولقب العالم بالحبر والحبر بالفتح والكسر، إما من الحبر الذي هو مداد القلم الذي يكتب به باعتبار ملازمة العلماء للأقلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حمل المحابر إلى المقابر. فكون العلماء يلازمون الأقلام كتابة العلم، لقب العالم بالحبر أو الحبر بناء على هذا المعنى. أو من التحبير، أو يكون مصدر الاشتقاق من التحبير وهو التحسين والتزيين، ومنه الحديث: لحبرته لك تحبيرا. وسمي العالم حبرا بهذا المعنى لأنه يزين الكتب بالعلم، ويزين المعاني بالعلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فوصفه بالحبر أو الحبر هو باعتبار هذا المعنى. ولقب بالبحر أيضا، ليس بالحبر فقط ولكن بالبحر كما لقبه بعض التابعين، وذلك للإشارة إلى سعة علمه، وهذا الأنسب قوله: ولقب سمي بالحبر لسعة علمه، يعني الأنسب أن يقال سمي بالبحر لسعة علمه. لأن الساعة إنما لوحظ فيها البحر، فإن البحر يضرب به المثل في ساعة الشيء، يقال هو البحر من أي النواحي جئته، كما قال الحافظ إبراهيم في لغة العرب، بمعنى أنها يعني لغة واسعة كساعة البحر. فلقب بحبر الأمة أو بالحبر، كما لقب كعب الأحبار بهذا أيضا، يعني هذا اللقب اشتهر به صحابي وتابعي، الصحابي هو ابن عباس والتابعي هو كعب الأحبار، فقيل له كعب الأحبار أو كعب الحبر بهذا المعنى لسعة علمه رحمه الله تعالى. ثم قال: مات سنة 68، ويقال كانت سنه حينئذ 72 سنة، وبعضهم يروي إلى آخره، يعني أشار إلى اختلاف العلماء في سن عبد الله بن عباس عند وفاته، فقيل 71، وقيل 72، وقيل 3، وقيل 75، لكن المشهور عند العلماء أنه توفي وعمره 71 سنة، لأنه توفي سنة 68، وكان قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب هاشم، وبالتالي فأقرب الأقوال في سنه أنه توفي وعمره 71 سنة، هذا المشهور عند محدثين والمؤرخين. وكان موته بالطائف، يعني توفي بمدينة الطائف ودفن فيها، ومقبرته مشهورة الآن بمقبرة العباس يقول، وهي وهذه تسمية العامة، ولا هي مقبرة ابن العباس، وإلا العباس لا علاقة له بهذه المقبرة، وإنما هي مقبرة ابن العباس أي عبد الله بن العباس رضي الله عنه، لأنه أشهر من دفن بالطائف، أشهر من دفن بالطائف عبد الله بن عباس، ثم محمد بن الحنفية رحمه الله، ثم عمرو بن شعيب الراوي المشهور، فهؤلاء أشهر من دفنوا في مدينة الطائف، ومعروفة إلى الآن مكان دفنهم، تسمى بمقبرة العباس. أما مقبرة بني العباس فهذه مختلفة، هذه مقبرة مشهورة في بلاد الأندلس في قرطبة، إذا قيل دفن في مقبرة بني العباس فالمقصود دفن في قرطبة بالأندلس، من أشهر من دفن فيها ابن عبد ربه الأندلسي صاحب كتاب العقد الفريد. فهذه ترجمة موجزة لراوي الحديث، وإلا ترجمته واسعة جدا، وهي من يعني أعظم تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار، هذا الوجه الأول في هذا الحديث، وهو يشير إلى مسألة إثبات عذاب القبر، يعني هذا الحديث يدل دلالة واضحة على إثبات عذاب القبر، وأن القبر فيه عذاب ونعيم كما جاءت بذلك النصوص الشرعية، وكما اتفق عليه أهل السنة، كما قال على مذهب أهل السنة، يعني اتفق أهل السنة والجماعة على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهذا أمر متفق عليه بينهم، ولم يخالف فيه إلا بعض المعتزلة وبعض الخوارج، وإنما أنكروا هذا بناء على شبهتين: الشبهة الأولى هي عدم الحس والمشاهدة، والشبهة الثانية هي أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن فلا تقبل في باب الاعتقاد. والشبهة الأولى لا تدل على إنكار ما ذهبوا إلى إنكاره، لأن عدم الحس والمشاهدة عند أهل العقل هو عدم دليل واحد، ولا يلزم من عدم دليل واحد عدم باقي الأدلة، فإن الأدلة التي تثبت بها العلوم والمعارف ليست مختصة في دليل الحس والمشاهدة، هناك أدلة أخرى كثيرة كدليل العقل ودليل النقل والوحي، الأدلة كثيرة، فعدم الحس والمشاهدة هذا لا يكفي لنفي الحكم. فهم قالوا بأننا نشاهد المقبور ونشاهد المصلوب ونشاهد الشخص الذي تفرقت أجزاؤه في بطون السباع والطير، وما رأينا إقعادا ولا ساعة ولا ضيقا ولا عذابا، فنفوا هذا بناء على عدم المشاهدة، وهذا كما ذكرت لا يصلح دليلا لأنه عدم دليل واحد، ولا يلزم من عدم دليل الدليل الواحد عدم باقي الأدلة. والأمر الثاني أن عدم المشاهدة والحس أمر مقصود للشرع في هذا الأمر، لأن عذاب القبر ونعيمه هو من أمور الغيب وهو من أمور الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة. فما يجري في عالم القبر هذا مرتبط بعالم الآخرة، وعالم الآخرة عالم غيبي، وإنما جعله الله غيبا ليبتلي به العباد. أما لو صار مشاهدا ومحسوسا فقد بطل التكليف بالإيمان بالغيب، لأن الشيء المحسوس لا ينكره عقل. الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الأمور عن الحواس ليبتلي الناس، هل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والأنبياء والرسل أو يجحدون بها، فهذا الابتلاء لا يتحقق إلا إذا كان هذا الأمر غيبا، أما لو كان مشاهدا محسوسا فلا يتحقق الابتلاء بذلك، لأنه لا ينكر المحسوس إلا مجنون إلا ممسوس، لا ينكر المحسوس إلا ممسوس في عقله، أما لو كان أمرا مشاهدا محسوسا فكل عقل يثبت هذا. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا من باب الغيب رفقا بالعباد ورحمة بهم، لأنه لو جعله محسوسا ومشاهدا لضاق الأمر على الناس وتركوا التدافن، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وغيره أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر كما أسمع، لولا ألا تدافنوا. الله سبحانه وتعالى جعله غيبا رحمة بالناس ورفقا بهم، ولولا ذلك لتركوا التدافن، وهذا لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، فحقه أن يكرم، وتكريم الميت بدفنه. ثم كما أشرت هذه المسألة هي مسألة ابتلاء وراجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا تحد قدرته شيء، لأن ما يجري في القبر من العذاب والنعيم هذا مرده إلى قدرة الله، وقدرة الله عند كل مؤمن لا حدود لها، فالله على كل شيء قدير، وليس في العقل ما ينفي هذا، بل في عالمنا ما يؤيده، كالنائم مثلا يحس بالعذاب وبالفرح واللذة وهو نائم ونحن بجواره ولا نرى هذا، وهكذا من أصيب بالسكتة كما يقول العلماء، بمعنى أنه توقفت أعضاؤه ولكن ما زالت روحه يعني لها ارتباط بالجسد، فهذا يعني نعلم أنه حي ولكننا لا نشاهد آثار الحياة. لهذا قال الفقهاء ينبغي أن يتيقن من الميت أنه مات بالقرائن والأمارات. فالخلاصة أن الاستدلال على هذا بعدم الحس والمشاهدة هذا من أضعف الاستدلالات. وأما قولهم بأن هذه أحاديث آحاد، الجواب عنها أنها وإن كانت أحاديث آحاد من حيث الأفراد لكن مجموعها متواتر تواترا معنويا. هذه الأحاديث رواها عشرات من الصحابة. والبيهقي رحمه الله في كتابه إثبات عذاب القبر رواها عن نحو 40 صحابيا، أحاديث متفرقة. بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الآثار في إثبات عذاب القبر لا يحيط بها كتاب، لا يحيط بها كتاب يعني لكثرتها، بل نقول بأن القرآن يدل عليها وليس فقط الأحاديث النبوية الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مثلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية كما يقول شيخنا الشيخ عطية رحمه الله هذه أصرح آية في القرآن على إثبات عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ثم ذكر العذاب الآخر في آخر الآية الكريمة. كذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الآية إنما جاءت في فتنة القبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام البخاري في الصحيح على هذا أيضا بآيات من كتاب الله، ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. استدل بهذا الإمام البخاري على إثبات عذاب القبر، وهي أيضا من أقوى الآيات في القرآن على هذا المعنى. وكذلك في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون، فالعذاب في المرتين، العذاب الأول بالقتل والجهاد ما يحصل لهم من العقوبات، والعذاب الثاني هو عذاب القبر. وهكذا في آيات كثيرة. فعذاب القبر هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لقول المعتزلة بأن هذا أحاديث أحد. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع أن العذاب بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور. هذه مسألة أخرى هي جواب عن سؤال، وهو لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم البول والنميمة بالذكر في هذا الحديث، مع أن العذاب في القبر غير مختص بهما. فالعذاب في القبر يتعلق بسائر المعاصي وليس فقط بعدم التنزه عن البول وليس فقط بمجرد النميمة. ولكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المعصيتين بالذكر؟ فأجاب عن ذلك بأجوبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك لأنه غالب ما يقع فيه الناس من المعاصي، يعني أن هذا التخصيص إنما هو باعتبار الغالب. استدل على هذا من الحديث الصحيح الآخر، وحديث أنس وابن عباس وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة أي غالب عذاب القبر منه، فخص بالذكر لأنه الغالب. وقيل خص بالذكر لأنها هي المعاصي التي يتساهل فيها الناس، فيتساهلون في التنزه من البول خصوصا دون سائر النجاسات، ويتساهلون في النميمة والغيبة أيضا. فإن البول ليس كالنجاسات الأخرى، قد تخفى على ملابس الإنسان ولا يظهر مثل الدم والغائط ونحو ذلك من النجاسات، فلكون الناس يتساهلون في هذه الأمور خص بالذكر. وهذا ما يؤيده التفسير الآتي: وما يعذبان في كبير، أي في ظن الناس، يعدونه أمرا سهلا فيتساهلون فيه. والأقرب أن التخصيص بذكر هاتين المعصيتين إنما هو باعتبار حال المقبورين. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرهما باعتبار أنهما واقع العذاب لصاحبي القبر، فخصهما بالذكر لأنهما يعذبان على هذه المعصية، فتخصيصهما بالذكر إنما هو باعتبار واقع الحال التي عليها الرجلان، ولهذا خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. نعم. الثاني قوله: وما يعذبان في كبير، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه هاهنا أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه، إزالته أو دفعه أو الاحتراز منه، أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: وإنه لكبير، فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. هذا الوجه الثاني، وهو يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. فأول الحديث نفي وآخره إثبات، فما وجه الجمع بينهما؟ وما معنى الإثبات وما معنى النفي؟ فذكر في هذا وجهين يحتملهما اللفظ، ورجح أحدهما على الآخر. أما الاحتمال الأول فهو الاحتمال الذي ضعفه، وهو: وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في ذنب كبير بل هو صغير، يعني هو من الصغائر وليس من الكبائر. فقال: هذا احتمال يحتمله اللفظ وهو باطل، لأنه قال بعد ذلك: بلى إنه كبير، أو وإنه لكبير. فعدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر وليس من الصغائر، لأن كل ما ورد فيه وعيد شديد بالنار، أو ورد فيه حد أو لعن أو غضب، فهو من الكبائر، وهذا ينطبق على هذا. فتفسيره بأنه ليس بكبير، يعني هو ليس بذنب كبير بل هو صغير، هذا تفسير باطل يرده آخر الحديث. والتفسير الثاني قال بأن المقصود: وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر كبير دفعه والاحتراز منه، بل الاحتراز منه والتوقي عنه سهل غير عسير. فترك النميمة أمر سهل لمن اتقى الله وراقبه، وأيضا الثاني أمر سهل لمن عزم عليه وتحرز منه. التحرز من هذه المعاصي المذكورة ليس بالأمر الصعب، بل هو أمر سهل. وهناك معان أخرى ليست أقل من هذا المعنى الذي رجحه ابن دقيق رحمه الله، منها ما قاله بعض العلماء: وما يعذبان في كبير، أي في ظن الناس واعتقادهم، وإنه لكبير أي عند الشرع، فهو في ميزان الناس ليس بكبير يتساهلون فيه، ولكنه في ميزان الشرع هو كبير، على حد قول الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. هو من هذا الباب. ومعنى آخر يحتمله اللفظ أيضا، وهو: وما يعذبان في كبير، أي بمجرده، لكنه كبير بالمواظبة عليه. يعني ليس بكبير مجرد وقوع الفعل، لأنه لو وقع من الإنسان مرة ثم تاب عنه فهذا ليس مثل الذي واظب على هذا الأمر. ولهذا أتى بلفظ كان في الحديث: كان يمشي بالنميمة. كان ثم المضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد. فإذا هذه معاني يحتملها الحديث، والمعاني الثلاثة الأخيرة هي أقربها لمعنى الحديث. نعم. الثالث قوله: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة، والثانية وهو الأقرب أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. وجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى. وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. هذا الوجه الثالث من الوجوه المتعلقة بالحديث، وهو وجه يتعلق بقوله: لا يستتر من بوله. تفتح الباب. لا يستتر من بوله. هذا الحديث أولا روي بألفاظ مختلفة، فروي بهذا اللفظ لا يستتر، وروي بلفظ لا يستنزه، وروي بلفظ لا يستبرئ، وروي بلفظ لا يتوقع. فهذه أربعة ألفاظ روي بها هذا اللفظ، ولكن أكثر الروايات على اللفظ المذكور في الحديث لا يستتر. ثم ذكر أن لفظ الاستتار يحتمل معنيين: أحدهما حقيقة والآخر مجاز. أما الحقيقة فالمقصود به الاستتار عن الأعين، فكان لا يستتر يعني عن الأعين، لا يستتر عن الأعين. وبناء على هذا التفسير يكون هذا الوعيد وهذا الذم إنما هو على كشف العورة فقط، على كشف العورة أمام الناس فقط. والمعنى الآخر الذي يحتمله اللفظ كان لا يستتر، بمعنى أنه لا يتنزه ولا يبتعد عن البول ولا يتوقع من هذه النجاسة، وإنما يتساهل فيها. وهذا التفسير من حيث اللفظ تفسير مجازي، لأن الاستتار إذا أطلق إنما يتبادر إلى الذهن المعنى الأول، والتبادر علامة الحقيقة. لكن ابن دقيق رحمه الله يقول المعنى المجازي أرجح في هذا الموضع لأمرين، لدليلين. الدليل الأول هو أن تفسير الاستتار بالمعنى الحقيقي سيؤدي إلى إلغاء كلمة البول وإسقاط اعتبارها في الحديث، لأنه قال لا يستتر من بوله أو من البول. فلو حملناه على الاستتار بمعنى عدم الاستتار عن أعين الناس وكشف العورة، فيلزم على هذا التفسير أن نسقط اعتبار كلمة البول في الحديث، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن كل لفظ ذكر في النص فله اعتباره، أنه لفظ مقصود ولا يجوز إسقاطه إلا إذا تعذر ذلك، فنحمله على أنه لفظ زائد لا معنى له. ولكن هذا على خلاف الأصل، الأصل أن كل لفظ وهو معتبر وهو معنى مناسب كما تلاحظون، يعني البول له خصوصية في هذا العذاب الذي ذكر لتساهل الناس في هذا الأمر كما أشرنا في أول الحديث. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني الذي دفعنا إلى الحمل على المعنى المجازي هو مراعاة الروايات الأخرى، لأنه لا يستبرئ لا يستنزه لا يتوقع، كلها توافق المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، وبالتالي هذا المعنى المجازي يرجح على المعنى الحقيقي بالروايات الأخرى. وحمل الألفاظ على معنى واحد هذا أولى من حملها على التعدد والتضارب، وخاصة أن مخرج الحديث واحد وليس متعددا. فإذا الأرجح في هذا أن يفسر الاستتار بالمعنى المجازي، وهو عدم التنزه والابتعاد عن البول وعدم الاحتراز والتحفظ منه. الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع لا يتوقع، وفي رواية بعضهم لا يستنزه، فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين. الرابع، في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. هذا الوجه الرابع في هذا الحديث، وهو وجه يتعلق بحكم النميمة، ويقول بأن هذا اللفظ الذي ورد في الحديث أنه كان يمشي بالنميمة هذا لفظ عام، من حيث اللفظ هو عام في جميع صور النميمة، لكنه يقول هو محمول على النميمة المحرمة. أما النميمة الجائزة هي التي تكون بقصد الإصلاح، فهذا لا حرج فيه، بمعنى أن تنقل الكلام كلام أناس إلى الآخرين للإصلاح بينهم، فتقول فلان قال فيك أنك رجل صالح وأنك رجل نظيف وأنك رجل عاقل، وتنقل إليه مثل هذا الكلام بقصد الإصلاح، فهذا لا يعتبر من النميمة. ولهذا عرف الفقهاء النميمة نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد، على جهة الإفساد، وبعضهم يقول بقصد الإضرار، كما هو الحال قال في الغيبة. فإذا كانت بقصد الإصلاح فلا حرج في ذلك. وهذا مرده إلى تقدير المصلحة وما يترتب على الفعل، ومرده أيضا على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه مسألة قصد الإصلاح ولا قصد الإضرار هذه مسألة راجعة إلى النوايا، والنوايا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يغتاب ويقول أنا قصد الإصلاح، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فهذه يعني مسألة مردها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا كلما تعمر قلب الإنسان بتقوى الله وبالورع كف لسانه إلا فيما اتضحت صورته، وتجنب الإنسان واحتاط الإنسان لنفسه أمام هذه المعصية العظيمة، ولا يتكلم في نقل كلام الناس ولا في أعراض الناس إلا عندما تتضح له الجادة، وراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه فوجد فيها نصيحة لله عز وجل، وليس بقصد الانتصار للنفس ولا بقصد إسقاط الآخرين ولا بقصد تشويه صورتهم وسمعتهم أو حسدهم على ما أتاهم الله من فضل. هي مسألة يعني خطيرة راجعة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما في نفوسكم. نعم. الخامس: قيل في أمر الجريدة التي شقها ابنتين فوضعها على القبرين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، إلى أن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة. هذا الوجه الخامس في هذا الحديث، وهو يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما سألوه يا رسول الله لما فعلت هذا، يعني لما أخذت الجريدة الرطبة فشققتها نصفين وغرستها في كل قبر واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث صريح في حصول التخفيف عن أصحاب القبر، وعلق هذا التخفيف على مدة زمنية وهي مدة بقاء الجريدة رطبة عليها النداوة والخضرة، فإذا يبست انقطع هذا التخفيف. فهذا أقصى ما دل عليه الحديث، لكن جاء العلماء فبحثوا ما سبب التخفيف هنا، ما هو سبب التخفيف الذي حصل لصاحبي القبر. فقال بعض العلماء إن سبب التخفيف هو تسبيح الجريدة، وأن هذه الجريدة إذا يبست وذهبت نداوتها انقطع التخفيف لانقطاع التسبيح، وهذا مبني على مذهب بعض السلف الصالح كعكرمة والحسن البصري، أن التسبيح في قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده أنه خاص وليس عاما في كل الأحوال. فعندهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، فحياة النبات ما لم ييبس، وحياة الحجر ما لم يقطع، وهكذا. فهذا القول الذي أشار إليه وهو أن هذا الحديث معلل بتسبيح النبات، وأنه عندما يحصل هذا التسبيح عند القبر يخفف عن صاحبي القبر بسبب تسبيح النبات، فهذا كما ذكرته مذهب بعض السلف الصالح. والحسن البصري لما قال له يزيد الرقاشي أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد، خوان المائدة التي يوضع عليها الطعام، فقال كان يسبح مرة، كان يسبح مرة يعني عندما كان، عندما كان أخضر يعني نضرا، فلما يبس انقطع التسبيح، فاعتبروا اليبوسة علامة على انقطاع التسبيح في هذه الكائنات. ولكن جمهور العلماء وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ عطية رحمه الله أن التسبيح هنا عام، والله تعالى قال وإن من شيء إلا سبحوا بحمده، وهذه من أقوى صيغ العموم في لغة العرب، فتخصيص هذا العموم يحتاج إلى دليل، لأن العموم هذا شامل للحيوانات وللنباتات وللجمادات أيضا، وجاءنا في الأحاديث تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وثبت في الصحيح حنين الجذع الذي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه لما صنع له المنبر فحن الجذع إليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وسخرنا لداود مع داود الجبال يسبحن والطير، القرآن يدل على أن هذه المخلوقات تسبح، ولكنه تسبيح لا نعلم كيفيته، ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهذه تسبح وتدرك إدراكا وتسبيحا يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تخصيص شيء من هذا بحالة هذا يحتاج إلى مخصص، لأن العام في الذوات عام في الأحوال كما أخذنا، فهو عام في حالة اليبوسة وحالة الرطوبة، فتخصيصه بالرطوبة دون اليبوسة يحتاج إلى دليل. ثم إن الجذع قد توقف فيه النماء ومع هذا حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجر لا نماء فيه ومع هذا يسبح، وابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، والطعام هذا يعني نبات وقد طبخ، فتخصيص هذه العمومات بحالة دون أخرى هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا جاء الجمهور فقالوا بأن سبب التخفيف في هذا الحديث ليس هو تسبيح الجريد، وإنما هو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذين الميتين ودعا لهما واستجاب الله له ذلك وخفف عنهما العذاب، ولكن علق التخفيف على علامة وهي يبس هذا الجريد، فهذا غاية ما في هذا الحديث، ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر من ذكر الشفاعة في القصة. فقالوا هذا يدل على أن سبب التخفيف ليس هو تسبيح الجريد، وهذا يؤكده أنه لو كان التسبيح هو السبب فإن الحجر والحصى والتراب الذي عليه يسبح أيضا، لا حاجة إلى تسبيح الجريد بخصوصه يعني. لكن بعض العلماء أخذوا من هذا أو عللوا هذا التخفيف بأن سببه هو هذا التسبيح. نعم. السادس، أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب. هذا الوجه السادس وهو حكم مستنبط من الحكم السابق، وهو أن يقول بأن الميت ينتفع بقراءة القرآن عند قبره. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أخذناه من هذا الحديث، لأنه خفف عنهما بسبب تسبيح النبات أو الجريد، فقراءة القرآن أولى لأن قراءة القرآن أشرف من التسبيح. ولكن هذا كما ترون هذا الاستنباط مبني على تحديد سبب التخفيف، وأن سبب التخفيف هو تسبيح النبات. قد عرفنا أن هذا غير مسلم، وبالتالي لا يصح هذا القياس، لأن من شروط القياس التسليم بحكم الأصل، ونحن لا نسلم حكم الأصل هنا، وأن سبب التخفيف هو تسبيح النبات، وإنما سبب التخفيف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهما، فقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وخفف عنهما العذاب. وهذا المعنى غير موجود في مسألة قراءة القرآن على الميت عند قبره، لكن هذه مسألة أخرى لها أدلتها الأخرى. يعني بعض الفقهاء يجيز هذا المعروف عن الإمام الشافعي والإمام أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني وابن قدامة، فيرون أنه لا بأس بقراءة القرآن على الميت عند قبره. وبعض العلماء كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا ينتفع الميت بقراءة القرآن عند قبره، ورأى عدم الجواز وعدم المشروعية. وبعض الفقهاء فرقوا بين وقت الدفن وبين ما بعد الدفن، فأجازوا القراءة عند الدفن وقالوا بأنه ينتفع به، ومنعوه بعد الدفن. وهذا ما رجحه كما مر عليكم في شرح الطحاوية من أبي العز الحنفي رحمه الله. فهي مسألة خلافية وليس فيها دليل قاطع لا في النفي ولا في الإثبات، وإنما هي أدلة ظنية. وأبرز ما جاء فيها آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومنها ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لأهله: إذا مت فادفنوني وسنوا علي التراب سنة، ثم أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه. لماذا؟ قال: حتى أستأنس بكم وأعرف ماذا أراجع رسل ربي. فذكر هنا الاستئناس بقيام هؤلاء عند قبره. وهكذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يستحب ذلك، يعني كان يستحب أن يقرأ فاتحة البقرة وخاتمتها عند قبره، وأوصى بذلك. وهو حديث مبشر الحلبي الذي أخذ به الإمام أحمد. الإمام أحمد كان ينكر هذا الفعل أولا، ثم لما حدثوه بحديث مبشر الحلبي هذا أن العلاء بن اللجلاج فعل هذا ونقله، ثم قال: وكان ابن عمر يستحب ذلك، أي قراءة فاتحة البقرة وخاتمتها عند رأسه. فرجع الإمام أحمد إلى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وهو من أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ به رحمه الله. والمسألة هنا يجب أن تحرر، لأن كثيرا من كلام بعض الفقهاء في هذا الموضوع لم يفرقوا فيه بين الصورة التي هي محل البحث والصور الواضحة في النفي. فالانتفاع هذه كلمة مجملة تحتمل معنيين، تحتمل انتفاع بمعنى حصول الثواب للميت، أعني ثواب الاستماع، بمعنى أنه عندما يستمع القبر، عندما يستمع في قبره للقرآن الكريم، فهو يحصل له ثواب الاستماع. وبهذا المعنى القول به ضعيف جدا، لأن حصول الثواب مبني على التكليف والأمر والنهي، والميت غير مكلف، بمجرد وفاته قطع عنه التكليف، وبالتالي لا يحصل له ثواب الاستماع. والثواب والعقاب قد انتهى، إلا كما قال صلى الله عليه وسلم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان المقصود بالانتفاع هو حصول ثواب الاستماع للميت، فلا شك أن النفي متجه في هذه الصورة. ولكن الذين قالوا بالانتفاع كابن قدامة وإمام أحمد ومحمد بن حسن الشيباني، يقصدون لا يقصدون بالانتفاع حصول الثواب، إنما يقصدون بالانتفاع هو الانتفاع العام، بمعنى حصول الاستئناس بكلام الله تبارك وتعالى وما يحصل معه من نزول السكينة والرحمة والملائكة. هذا المعنى الذي يعنيه من أجازه. ولهذا فرق ابن قدامة رحمه الله بين تعدي الثواب وتعدي النفع، فقال بينهما فرق، وهو يقصد هذا المعنى، أن تعدي الثواب هذا نعم لا يحصل به الانقطاع التكليف، أما تعدي النفع بمعنى أنه أن الميت يسمع في قبره على القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يسمع قرع نعاله، فهو يسمع هذه الآيات وينتفع بها، من حيث أن القرآن إذا تلي تنزلت السكينة والرحمة وفرت الشياطين، وهذا هذه منفعة. فمن قال بالانتفاع إنما قصد هذا القدر، ولا يقصد بالانتفاع حصول ثواب الاستماع للميت. والمسألة كما ترون يعني ليس فيها دليل قاطع، وإنما هي من المسائل الاجتهادية، ويعني أبرز ما فيها الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.